عن سعيد بن المسيب قال: ما أيس الشيطان من أحد إلا أتاه من قبل النساء. لما الشيطان ييأس من إنسان، لما تكون راجل يخوف الشيطان، خلاص يبقى الكارت بقى النهائي اللي هيجيبك هو النساء. علشان كده أنا ما شفتش شيخي أتقى ولا أخوف في حياته من شيء في الدنيا أكثر من النساء، حتى يلام ويعاتب من أصحاب القلوب البيضاء وأصحاب النوايا السليمة، ويقول له المرأة ويقول لها، وهو أبعد شيء عن امرأة لا تحل له، وأبعد شيء عن الاختلاط. هو ده، هو ده، لازم تتكهرب وتخاف ولا تأمن على نفسك الفتن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل لآدم: ما حملك على أكل الشجرة؟ قال: يا رب زينت لي حواء. وعنه رضي الله عنهما قال: إن أول فتنة بني إسرائيل كانت من قبل النساء. ما تستهونش بموضوع المرأة، ما تستهونش بموضوع النساء، وأوله نظرة، وأوله استظراف، وأوله تسليم لحسن النية. لا، اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال، خليكي خشنة.